ومن لقيتك عفت كل شي واكتفيت، ومن حياة العالم اللي يمي اختفيت. افد والاسمك يلي بس لاسمك وفيت، كلها من بالي مشت وانت بقيت. اي احبك حال ورغم كل الويل، والمسافة اللي بينا وميت بدونك ضليت. أحبك حال كل الويل، والمسافة اللي بينا وميت بدونك ضليت. وروحي صارت بيك ولحظة ما ناسيك، طول الوقت وياي تعلقت بيك هواي، وكون بحياة افتيك ولو ينفيك الطريق اطير فوق الغيم وانسى القهر والضيم. تقولوا روحي صارت بيك لحظة ما نسيك، طول الوقت وياي تعلقت بيك هواي. وانسى القهر والضيق. والمهم انت بخير، ما حد ما عاد ما حد يحبك حبيبي بجد، قلب اللي ما ينسى ينسى قاسم حياته وياك. تقولوا روحي صارت بيك لحظة ما ناسيك، طول الوقت وياي تعلقت بيك هواي. فوق الغيب وانسى القهر والضيق. شي صعب ينعاد مهما كنا بعاد، وما تفرق بينه اش ما تطول ايام. وهذا باختصار مو عشق دمار، وشك وحب بروحي حبيبي انت المقصود.